والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وما هي حقوق أصحابه؟ بعدما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يجب علينا من توحيد الله والإيمان به والإيمان بصفاته والاعتقادها كما أمر الله جل وعلا وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، عقب بعد ذلك بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم: فله على أمته وعلى الناس قاطبة حقوق، له حقوق يجب أن تراعى، ليست كحقوق الله ولا يجوز فيها الجفاء، وإنما وسط بين الأمرين. تأدية الحقوق واجبة كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والابتعاد عن التعرض له صلى الله عليه وسلم بسب وأذى، وكذا الصحابة رضي الله عنهم. ماذا يجب علينا نحو المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ عبر عنها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: نعم. ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين. فهو خاتم النبيين وسيد المرسلين، فيها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرسل عليهم الصلاة والسلام، والرسل أفضل من الأنبياء، وكلهم أوحي إليه بشرع، والرسل أوحي إليهم بالشرع وأمروا بتبليغه، والأنبياء أوحي إليهم بشرع ولم يؤمروا بتبليغه على ما عرفهم العلماء رحمهم الله. وهو عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء والمرسلين، لا نبي بعده ولا رسول بعده. أول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام آدم، وأول الرسل عليهم الصلاة والسلام نوح، وآخر الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم. من لم يعتقد ذلك فقد كذب القرآن، ومن كذب القرآن فقد كفر. فهو خاتم النبيين وسيد المرسلين، يعني هو أفضل المرسلين. لما؟ لأنه عليه الصلاة والسلام أخبرنا بذلك، ولا نقول إن خبره بذلك لنفسه، لأنه لا يمكن أن يصل إلينا الخبر عنه ولا عن ربه تبارك وتعالى إلا بواسطته. ولذا قال: أنا سيد بني آدم، سيد البشر، سيد ولد آدم، ولا فخر عليه الصلاة والسلام. ما قاله يفتخر، وإنما قاله يحدث ويخبر بنعمة الله جل وعلا عليه وعلى هذه الأمة. فهو سيد المرسلين، وإذا كان سيد المرسلين فهو سيد الأنبياء كذلك، وإذا كان سيد الأنبياء فهو سيد الناس عامة عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس قاطبة. النبي يبعث إلى أمته، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس عامة. يقول عليه الصلاة والسلام: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته. لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته، من لم يؤمن برسالته صلى الله عليه وسلم فما آمن بالله وما صدق الله وما صدق القرآن فهو كافر. فكل يهودي أو نصراني لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم إلا كان كافرا. ويشهد بنبوته، ولا بد من الشهادة بنبوته، فهو نبي رسول يأتيه الوحي من الله جل وعلا. ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته. ما يقضى بين الناس إذا اجتمعوا في المحشر، فإنهم يجتمعون حتى يشتد عليهم الكرب ويلجمهم العرق ويتألموا، فيقول بعضهم لبعض انظروا من يشفع لكم إلى ربكم ليخلصكم من هذا الموقف الشديد، فيقول بعضهم لبعض من أحق بهذا إلا أبوكم آدم، فيذهبون إلى آدم فيقولون له ما يقولون ويطلبون منهم الشفاعة فيعتذر، ويدلهم على نوح عليه السلام فكذلك يذهبون إلى نوح فيعتذر، ويدلهم على إبراهيم فيذهبون إلى إبراهيم فيعتذر، ويدلهم على موسى ويذهبون إلى موسى فيعتذر، ويدلهم على عيسى وعيسى يعتذر، ويدلهم على محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتون إليه عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها، ثم يذهب فيسجد تحت العرش فيقال له ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، فيقول يا ربي خلص الناس من هذا الموقف، اقض بين الخلق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فيقول جل وعلا أنا آت، ثم يجيء الله ويقضي بين الخلق، ويؤمر بأهل الجنة بالجنة ويؤمر لأهل النار في النار، ولا يدخل أهل الجنة الجنة إلا باستفتاحه صلى الله عليه وسلم. فهذه فضائل ميزه الله جل وعلا بها. ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته. فهو عليه الصلاة والسلام يشفع للناس قاطبة بدخول الجنة، فتدخل أمة محمد صلى الله عليه وسلم قبل الأمم، فيقول عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون الأولون، بيد أنهم أوثوا الكتاب من قبلنا، فنحن آخر الأمم في هذه الدنيا، ونحن بإذن الله الأولون يدخلون الجنة قبل الأمم. صاحب لواء الحمد. صاحب لواء الحمد، اللواء هو العلم وهو الذي يلتف الناس حوله، ولواء المصطفى صلى الله عليه وسلم في القيامة لواء الحمد، يعني من يحمد الله جل وعلا يجتمع ويلتفون حول لوائه صلى الله عليه وسلم وتحت رايته. والمقام المحمود. صاحب المقام المحمود، المقام الذي يحمده ويغبطه فيه الأولون والآخرون، المحمود المغبوط، يعني يغبطه النبيون ويغبطه المرسلون ويغبطه الشهداء، وكل الخلق يغبطونه على ما أعطاه الله جل وعلا وفضله. والحوض المورود. والحوض في القيامة، في عرصات القيامة، فيه ميزابان يصبان عليه من نهر الكوثر من الجنة، ترده أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب رائحا من المسك، من شرب منه لا يظمأ بعد هذه الشربة أبدا. وهذا الحوض في عرصات القيامة. والخلاف بين العلماء رحمهم الله بين الحوض وبين الميزان والعرض وغير ذلك من أحوال القيامة. والراجح أن الحوض قبلها كلها، لأن الناس يقومون من قبورهم عطاشا فيريدون الحوض فيذهب عنهم الظمأ. يذاد عنه ناس بدلوا وغيروا وخالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عليه الصلاة والسلام يعرف أمته، ثم يذاد عنه ناس فيقول أمتي أمتي أو صحبي صحبي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وعليهم العلامة الفاضحة البينة، لكنه لما خالفوها وتركوها جانبا حرموا من الورود على الحوض والعياذ بالله. والحوض المورود، ولكل نبي من الأنبياء حوض ترده أمته، لكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أكبرها وأعظمها وأكثرها واردا. وهو إمام النبيين، هو صلى الله عليه وسلم إمام النبيين، فهو صلى بهم صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، جمعوا له فصلى بهم في بيت المقدس عليه الصلاة والسلام. لما عرج به من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى، والحكمة والله أعلم في أنه عرج به من البيت الأقصى من المسجد الأقصى وهو في مكة في المسجد الحرام، والمسجد الحرام أفضل من المسجد الأقصى، لأجل أن يتميز ويعرف ما في المسجد الأقصى، لعل كفار قريش يصدقونه، لأنه لو عرج به من المسجد الحرام ماذا يسألونه عنه؟ السماء لا يعرفونه ولا يعرفون ما فيها. فسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وصلى هناك بالنبيين، ثم عرج به إلى السماوات العلى. فلما أخبرهم كذبوه عليه الصلاة والسلام، فنصب الله جل وعلا المسجد الأقصى أمامه وأخذ يصفه لهم فيصدقونه فيما يصف، ومع ذلك عاندوا وكبروا وردوا قوله صلى الله عليه وسلم، وسارعوا إلى أبي بكر استعظاما لهذا الأمر وتكذيبا، لعل أبا بكر رضي الله عنه يتراجع عن تصديقه لمحمد صلى الله عليه وسلم. فأسرعوا إلى أبي بكر فقالوا له: يا أبا بكر، أترى صاحبك ماذا قال؟ يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس وصلى هناك وعرج به إلى السماوات العلى وجاءنا ونام في فراش آخر الليل، هل يكون هذا حق وصدق؟ قال رضي الله عنه: إن كان قاله فقد صدق، إن كان قاله فقد صدق، لأنه لا يدري هل قال أو ما قال، وقال إن كان قاله فقد صدق. ومن يومها سمي بأبي بكر الصديق، لأنه يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يقول. فهو إمام النبيين، صلى بهم في مقت بيت المقدس عليه الصلاة والسلام. وهو إمام النبيين وخطيبهم، وهو خطيبهم الذي يخطب أمامهم، فضله الله جل وعلا بذلك. وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، صاحب شفاعتهم، والذي يشفع للأمة للناس قاطبة في تخليصهم من الموقف يوم القيامة. وأمته خير الأمم، وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام. أمته خير الأمم، أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس، لقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. فأمته خير الأمم، وقرنه خير القرون، وصحبه أفضل الأصحاب رضي الله عن الجميع. أمته خير الأمم. وأعلم أخي أن أمة محمد أفضل الأمم على سبيل العموم، واحذر أن تقول إن أمة محمد أفضل من إبراهيم أو أفضل من نوح أو أفضل من موسى عليهم الصلاة والسلام، لا، هذا لا يرد. وإنما الأمة أفضل أمة، ولا ينافي أن يكون في الأمم الأخرى أناس أفضل من أفراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما تقول الرجال أفضل من النساء، الرجال أفضل من النساء على سبيل العموم، الرجل أفضل من المرأة، لكن يوجد امرأة مثلا تساوي آلاف الرجال في الفضل والمكانة، لكن على سبيل العموم الرجال أفضل من النساء. وكما تقول أهل بلدي كذا خير من أهل بلدي كذا، يعني ما ينافي أن يكون في البلد المفضول أفراد أفضل ممن في البلد الفاضل، وهكذا. تقول مثلا طلبة العلم أفضل من المهندسين، ولا ينافي أن يكون في المهندسين مثلا من هو خير من عدد من طلبة العلم، هذا على سبيل الأمم. وأمته خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وأصحابه خير أصحاب الأنبياء، لقوله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني. فالقرن الذي بعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم خير القرون، ولا ينافي أن يكون في القرون السابقة أفراد أفضل من بعض أفراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فمثلا آدم عليه الصلاة والسلام أبو البشر، ما يقال إن كل أمة محمد أفضل منه، فهو أفضل من أمة محمد، ما يفضل عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل منه. كذلك إبراهيم، نوح، عيسى، موسى وغيرهم، يقال هؤلاء أفضل مثلا من جميع أمة محمد ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقال إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من أمة إبراهيم، أفضل من أمة عيسى، أفضل من أمة موسى، وهكذا. أمته خير الأمم، وأصحابه خير أصحاب الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.